احشر الذين ظلموا يستكبرون إلا عباد الله المخلصين. عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. إلا عباد الله عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. فعاقبهم مكرمون. وهم مكرمون على طرور متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء ألذة للشاربين لا فيها عباد الله المخلصين أولئك لهم Thank you. قال هل أنتم مطلعون ولا ترآه في سواء الجحيم قالت الله كنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين أذلك خير نزلا أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة إنها شجرة إنها شجرة ونجيناه

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ كذلك نجزي المحسنين.